الدرس العاشر: الأسرة، المفردات. 1 أب، زوج. 2 أم، زوجة. 3 ابن. 4 ابنة، بنت. 5 جد. 6 جدة. الجمل المفيدة: 1 يحمل الأب الأكياس. في يد الزوج أكياس. في الأكياس فاكهة وخضروات. 2 تستقبل الزوجة زوجها. تأخذ الأم الأكياس من الأب. الزوجة مسرورة لمجيء زوجها. 3 يستمع الابن إلى القصة. الحفيد يجلس بين جده وجدته. الأخ يجلس أمام أخته. 4 البنت لا تنظر إلى أبيها. الأخت تجلس أمام أخيها. الحفيدة تجلس أمام جدها. 5 يجلس الجد على الأريكة. الجد يشرب الشاي. بجنب الجد عصاه. 6 تضع الجدة الكتاب على رجليها. تقرأ الجدة القصة. تجلس الجدة بين الحفيد والحفيدة. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصورة: 1 ماذا يحمل الأب؟ يحمل الأب الأكياس. ما في الأكياس؟ في الأكياس فاكهة وخضروات. كم كيسا بيد الزوج؟ بيد الزوج 3 أكياس. 2 من تستقبل الزوجة؟ تستقبل الزوجة زوجها. لماذا هي مسرورة؟ هي مسرورة لمجيء زوجها. لماذا رفعت الأم يديها؟ رفعت الأم يديها لتأخذ الأكياس. 3 هل يستمع الابن إلى القصة؟ نعم يستمع الابن إلى القصة. هل يجلس الأخ بجنب أخته؟ لا بل يجلس الأخ بجنب جدته. إلى من ينظر الحفيد؟ الحفيد ينظر إلى جدته. 4 هل البنت تضحك؟ نعم البنت تضحك. هل البنت وراء أمها؟ لا بل البنت أمام أمها. هل تجلس الحفيدة بجنب جدتها؟ لا بل الحفيدة تجلس أمام جدتها. 5 ماذا يفعل الجد؟ الجد يشرب الشاي. أين يجلس الجد؟ يجلس الجد على الأريكة. ما بيد الجد؟ بيد الجد كوب الشاي. 6 ماذا تفعل الجدة؟ الجدة تقرأ قصة للأحفاد. ما بيد الجدة؟ بيد الجدة كتاب. من يجلس بجنبها؟ الحفيد يجلس بجنبها. تدريبات في الصف. 1. أكمل ما يأتي كما في المثال. أخ، المدرسة، يتعلم. أين أخوك؟ أخي في المدرسة. ماذا يفعل هناك؟ يتعلم القراءة والكتابة. 1. أب، المكتبة، يطالع. أين أبوك؟ أبي في المكتبة. ماذا يفعل هناك؟ يطالع في المكتبة. 2. جد، الحديقة، يشرب. أين جدك؟ جدي في الحديقة. ماذا يفعل هناك؟ يشرب الشاي. 3. جدة، غرفة الجلوس، تقرأ. أين جدتك؟ جدتي في غرفة الجلوس. ماذا تفعل هناك؟ تقرأ قصة. 4. أم، المطبخ، تطبخ. أين أمك؟ أمي في المطبخ. ماذا تفعل هناك؟ تطبخ الطعام. 5. حفيد، الملعب، يلعب. أين حفيدك؟ حفيدي في الملعب. ماذا يفعل هناك؟ يلعب بالكرة. 2. أكمل ما يأتي كما في المثال. هل أبوك هنا؟ لا، بل أبي هناك. 1. أم، هل أمك هنا؟ لا، بل أمي هناك. 2. أخ، هل أخوك هنا؟ لا، بل أخي هناك. 3. أخت، هل أختك هنا؟ لا، بل أختي هناك. 4. جد، هل جدك هنا؟ لا، بل جدي هناك. 5. جدة، هل جدتك هنا؟ لا، بل جدتي هناك. 3. أكمل ما يأتي مستعينا بالصورة كما في المثال. ماذا يفعل الجد؟ هو يشرب الشاي. 1. الأب يحمل. ماذا يفعل الأب؟ هو يحمل الأكياس. 2. الأم تستقبل. ماذا تفعل الأم؟ الأم تستقبل الأب. 3. الجدة تقرأ. ماذا تفعل الجدة؟ الجدة تقرأ قصة. 4. الحفيد يستمع إلى. ماذا يفعل الحفيد؟ الحفيد يستمع إلى جدته. 5. الحفيدة تضحك. ماذا تفعل الحفيدة؟ الحفيدة تضحك. العدد الأصلي، اقرأ من 13 إلى 19. هؤلاء 13 رجلا. هؤلاء 13 امرأة. هؤلاء 14 رجلا. هؤلاء 14 امرأة. هؤلاء 15 رجلا. هؤلاء 15 امرأة. هؤلاء 16 رجلا. هؤلاء 16 امرأة. هؤلاء 17 رجلا. هؤلاء 17 امرأة. هؤلاء 18 رجلا. هؤلاء 18 امرأة. هؤلاء 19 رجلا. هؤلاء 19 امرأة. الحوار للحفظ. الزوج. الزوجة. السلام عليك يا أم أحمد. وعليكم السلام، ساعدك الله. خذي هذه الأكياس. هات الأكياس يا أبا أحمد، ماذا اشتريت؟ اشتريت الفواكه والخضروات. ألم تشتري الأرز؟ بلى اشتريته. أين الأولاد؟ هم يجلسون مع جدهم وجدتهم. ماذا تفعل جدتهم؟ هي تقرأ لهم قصة. وماذا يفعل جدهم؟ هو يستمع إلى القصة ويشرب الشاي. وهل كتب الأولاد الواجب البيتي؟ نعم، كتبوا واجبهم قبل ذلك. وهل تناولتم العشاء؟ لا، لم نتناوله. ما تناولناه بعد. أعد المائدة وسأحضر حالا. نحن بانتظارك. اقرأ واحفظ. الأسرة. 1. تتكون الأسرة من الأب والأم والأولاد ومن الجد والجدة أحيانا. 2. الأب هو رب الأسرة وهو الذي ينفق عليها. 3. الأم تطبخ الطعام وتغسل الملابس وتربي الأولاد. 4. الأولاد يذهبون إلى المدرسة ثم يعودون ويكتبون الواجب البيتي. 5. الأسرة الإسلامية تهتم بالأحكام والآداب الإسلامية. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين حرفي الطاء والتاء. طبخ تبخ. طرد ترد. طمس تمس. انطبع انتبع. انطرح انترح. استطعم استتعم. ربط ربت. بسط بست. خاط خات. طبخ يطبخ اطبخ. طبع يطبع اطبع. طرد يطرد اطرد. هبط يهبط اهبط. خلط يخلط اخلط.